فأتي يا فرعون. طب اشمعنى قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وبعدين قال قوم فرعون؟ وقلنا ظالمين ليه؟ لأن هم اللي فرعنوه سمعوا كلامه. طيب على الأول، لكن هنا فأتي يا فرعون بقى الأول قال قوم فرعون لأن هم السبب في فرعنته. ليه؟ قال لك لأنه حين يهزم فرعون القوم اللي كانوا بيأيدون ينهزمون. هنا بقى هيبقى الكلام مع القمة، لما تروحوا بقى يبقى الكلام مع القمة بقى. الكلام مع ايه القمة؟ اللي هو مين بقى؟ اللي هو فرعون. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا جمع، والجمع ده بيقال للمثنى. كان يقول إنا رسولا زي ما قال في آية تانية برضو إنا رسولا، قال هنا كلمة رسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل. واحد يصح، اثنين يصح، ثلاثة يصح. فأتي يا فرعون فقولا إن هم هيقولوا في نفس واحد إنا رسول رب العالمين. إنا هيقولوا كده يعني ولا إيه؟ ازاي يعني هي؟ ام قال لك لما يكون اثنين رحيم في رسالة مش هيتكلموا في نفس واحد يقولوا كلام، يبقى المقدم هيتكلم. سكوت من معه او تأمينه يبقى كأنه قال. ولذلك القرآن لما يعرض برضه قضية موسى يعرض يقول ايه قضية موسى؟ قال إن رب إن فرعون على وقومه واستكبروا ومش عارف إيه، يعني ربنا اطمس واشدد على إيه؟ على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الإيه؟ من اللي قال الكلام ده؟ سيدنا موسى. قال الحق لهم قد أجيبت دعوتكما، مع إن اللي قال مين؟ اللي قال موسى بس. أم قال لك لأن موسى يقول ودوك يقول آمين، والمؤمن احد الداعيين، يبقى ما دام امن يبقى شريك في الايه؟ في الدعوه. فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين.